تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط الثامن من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويداني عن غزوة أحد وما حدث فيها من أحداث من مخالفة الرماة ومن استشهد بها من الصحابة، ثم غزوة حمراء الأسد وقصة فاجعة بئر معونة. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. استعدادات من الخروج. عبد الله بن أبي سلول عزم أيضا على الخروج حتى ما تضعف مكانته بين الناس، حتى أن لو بقى الناس تقول جاء جبان، لكنه ما يريد القتال، فخرج مع الناس وخرج معه المنافقون. فكان مجموع الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المنافقين 1000 رجل. 1000 رجل خرجوا في الطريق الى احد. خيم الكفار قرب احد، وصلوا الى قرب احد وخيموا قرب احد في جبل احد. وقف المشركون خيموا خارج المدينة خارج احد. المسلمون بدأوا يقطعون الطريق نحو جبل احد، يريدون ان يخرجوا اليهم. في الطريق مروا على عشان يصلون الى احد، مروا على مزارع عشان يستطيعون ان يصلوا. اذا يريد يصلوا بسرعة لازم يقطعوا المزارع او يلتفوا التفاف طويل متعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نقطع المزارع. وكانت مزرعة لواحد من المنافقين يدعي الاسلام لكنه منافق، اسمه مرضى ابن قيضي، وكان اعمى. فشعر ان المسلمين سيأتون من خلال مزرعته فوقف، قال ما تمر من مزرعتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من ذلك، يعني هذا الطريق يمر في مزرعتك. فقال لا ما تمر من مزرعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر، فقام هذا الرجل واخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مسلم كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسعد بن زيد رضي الله عنه أخذ عصا أو شيء فضربه على رأسه فشج. فقال دعه يا سعد، دع أعمى، هذا أعمى البصر أعمى البصيرة، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم ويشتمهم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الأعمى الذي كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أعمى البصيرة، لكن مر المسلمون من داخل مزرعته. وصل المسلمون الى مكان قريب من احد، خيموا، نزلوا قريب من احد، ما نزلوا في معسكرهم بعد. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هذا ما هو منزل مناسب، كمل الطريق، راح حتى وصل الى احد وخيم وجعل احد الى ظهره والمدينه امامه. فالان اذا جاءوا الكفار ما لهم مكان الا ان يكونوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، والجبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحمي، ما يستطيع ان يلتقوا من خلفه. فمع ان هذا المكان ليس باتجاه المدينه لكنه انسب للقتال، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر هناك. تحرك جيش المشركين، شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المكان الافضل، فاضطروا ان يخيموا امام جيش المسلمين، امام جيش المسلمين. في هذه الاثناء عبد الله بن ابي سلول المنافق يريد زعزع الجيش، فقال والله ما اظن ان يحدث قتال، ولئن حدث قتال فالخير لنا ان يحدث في المدينة، ما يكون القتال هنا في هذا المكان المكشوف، الافضل نكون في المدينة. وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاندوه بدأ يستغل هذه المسألة. واني عائد فعودوا، قال هذه الكلمة وانسحب معه المنافقين 300 رجل، وانسحب معه فرعين من الأوس والخزرج، انسحبوا أيضا، تأثروا بهذا الكلام، ما هم وهم مؤمنين، فانسحبوا. تتبعهم واحد من الصحابة فما زال يحاول أن يقنعهم ويحاول أن يقنعهم حتى اقتنع هؤلاء المؤمنين، أما المنافقين فظلوا منسحبين، فرجع المؤمنين. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران من الآية 121

من اهل الجنة من يصلي لله صلاة واحدة فلينظر الى هذا. ما صلى ولا صلاة اصلا دخل قتيل دخل الجنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعد المعركة اراد الخروج. فابناء قال يا ابتاه يعني انك اعرض الله قد عنك القتال. قال اني اريد ان اطأ بعرجة في هذه الجنة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصر على الخروج فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فقتل في هذه المعركة شهيدا رضي الله عنه. من الذين كانت لهم قصة كذلك رجل اسمه قزمان واحد من الصائد من المسلمين ابيا بلاء حسنا كان عاد الكفار ادم شديدا وقتل فيهم مقتلا. فالمسلمين كانوا يمدحونه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فقال هو من اهل النار. تعجب الصحابة قالوا من صار مسلم ومقاتل وعاد الكفار فقال هو من اهل النار. فواحد الصحابة يقول تعجب كيف يقول فتبعت كنت حواليه في المعركة اشوف ماذا يحدث لو تجرح طعن في المعركة فما صبر فاخذ حديدة فضرب بها نفسه انتحر فقتل نفسه. فالانتحار المنتحر الذي لا يصبر ليأس من رحمة الله مصيره الى النار والعياذ بالله. فهذا قتل نفسه ما صبر. علي بن رضي الله عنه اوصى لحق السيف نزل فيهم ضرب يضربهم ضرب السيف حتى فعلا وجه السيف. يقول كعب بن مالك لما ابو بجانة اخذ السيف يقول اردت ان اعرف كيف سيصنع به هل فعلا راح يوصي حقه. فيقول حرصت ان اكون قريب منه في المعركة اشوف ماذا يفعل. وكان مدجج بالحديد رضي الله عنه. يقول فاخذ يقاتل واحد من الكفار اثناء القتال وهو يقاتل هذا الكافر الكافر شاف الموت ففر هرب. فتبعه ابو دجانة رفع عليه السيف فنزل به ضربة واحدة على رأسه. فمن قوة الضربة التي نزل بها ابو دجانة على رأس الكافر شق نصفين وصل السيف الى الخيل وسقط الكافر نصفين. فرفع ابو دجانة الخيل والتفت على كعب قال كيف ترى يا كعب شغل شغلين. هذا قتال ابو دجانة رضي الله عنه يوم واحد. من الذين ابلوا بلاء عجيبا الجبير ابن العوام رضي الله عنه ذلك ان واحد من الكفار كان مدجج في الحديد راسه فوق بعير وعنده سيف طويل سيف طويل صعب القتال فيه هذا مسكن القتال في السيف الطويل وراسه فوق بعير ومدجج بالحديد لا من النجم ينفع معاه لا رمح ينفع معاه ولا هم قادرين يقاتلونه يصل اليهم ولا يصلون اليه. فقتل من المسلمين 9 هذا الكافر حتى المسلمين بدوا يهربون عنه يبتعدون عنه ما هم قادرين يعملون. فراح واحد من الصحابه اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شوف النحل وهذان. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه قال من يخرج له فما قام احد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من يخرج له فما قام احد. فقال للمرة الثالثة من يخرج له فقال الزبير انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا زبير لو لم تخرج انت لخرجت انا. منظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما في احد خرج لخرجت انا بنفسي اقاتله. فعندها خرج الزبير يقول فبدأت ابحث عن مقتل فيه فلم اجد ما لم اقتل ما في طريقة غير ذلك بعيد من يوصل له. وتفاقدت اتجنب وادور حواليه بشوف طريقة اقتله فيه ماني لاقي. ثم اني صرت خلف دائرة فقلت لما صرت خلف دائرة فاخذ الجبير يركض ضرب البعير صعد فوق البعير صعد فوق الرجاج فوق الاغراض نزل من فوق البعير الى تحت الارض واخذ خنجر وشد راسه فقتله. انظر الى قوته رضي الله عنه وبلاء في ذلك اليوم. ما زالت معركة الألوية شغالة. استطاع الأبطال من المسلمين أن يصلوا للحامل اللواء الثامن فقتلوه فسقط اللواء للمرة الثامنة. الآن الكفار شعروا بالهزيمة فحمل اللواء صواب من أبناء بني عبد الدار للمرة التاسعة الآن يحمل اللواء 9 مرات يسقط الضوء، هذه المرة التاسعة الآن. في المرة التاسعة استطاع أيضا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إلى طواب فضربوه فقتلوه، فسقط اللواء للمرة التاسعة وخاف الكفار كلهم قاعدين يحمل اللواء، كل واحد يحمل اللواء يقتل، فسرقوا اللواء. الناس تنتظر لواء الكفار يصعد، ما صعد. انتظروا انتظروا ما صعد، عرفوا ان الهزيمة جاءت، بدأ الكفار يفرون من كل مكان، بدأت الهزيمة في الكفر. بدأ الصحابة يخدعون الكفار، وبدأ يقول في العبد صحيح في البخاري، يقول احد الصحابة يقول حتى رأينا النساء يركضن نحو الجبل، يعني هو مش الرجال الان، وصل الامر ان النساء انكشفنا، وعاد النساء ما ينكشفن الا اخر شيء، يقول حتى الان ترك النساء تركوا كل شيء وانكشف الناس. يقول واحد من الصحابة واني لأتمشى ازمع الغنائم، خلاص ما في احد، ما حد يقتل، كلهم طارين. وسيطر المسلمون على ارض المعركة وبدأ جمع الغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع الكفر في ذلك الوقت، كان قائد فرسان الكفار. خالد اثناء كل هذه الاحداث كان يقود فرسان الكفر، وكان قريب من جبل الرماد. كل ما حاول يهجم على المسلمين ترده نبال الرماد. حاول اثناء معركة اللواء 3 مرات ان يتقدم لمساعدة اللواء، 3 مرات يرده الرماد من الجبل، ما قدر يعمل شيء، لا هو قادر للكتف ولا قادر حتى يدخل المعركة، لان الرمي كان مسافة طويلة كانوا يرمون وكانوا يصيبون. ظلت كثيرة خالد معطلة عن القتال طيلة المعركة، ما هو قادر يعمل شيء بسبب جبل الرماد. فلما انكشف جيش الكفار وقروا، كانت الكتيبة الوحيدة المتماسكة في جيش الكفر التي ما زالت باقية هي كتيبة خالد، لكنها كانت خارج ارض المعركة، كانت بعيدة عن ارض المعركة تنتظر فرصة تدخل، لكن ما هي جاهزة لتدخل الرماد. فلما حدث الهزيمة وقر الناس بدأ جمع الغنائم، الرماد بدأ يتحركون ليجمعوا الغنائم. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال ويلكم، اما امركم النبي صلى الله عليه وسلم الا تتحركوا؟ قالوا يا ابن جبير قد انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا اثناء المعركة، الان المعركة انتهت خلاص، راحوا شوف الناس قاعدة تجمع الغنائم. قال وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم امركم لا تتحركوا، فما اطاعوه ولا كلموه وخرجوا، ولا بقى معه الا رجلين. الباقين 50 واحد الرماد اللي كانوا على ارض على جبل الرماد كلهم تركوا جبل الرماد ونزلوا يجمعون الغنائم. خالد بن الوليد منتبه، شاف ان الرماد اللي كانوا يردونه الان تركوا الارض المعركة، فطورا حرف الكتيبة نحو جبل الرماد. الان ما هو يريد يلتف على جبل الرماد، صعد جبل الرماد نفسه، حاولوا يردونه بالنزال كده، لكن 2-3 امام جيش كامل يشرف عليه، فقتل عبد الله بن جبير الذين معه، وسيطر خالد على جبل الرماد. ثم التقوا من وراء الجبل، دخلوا من وراء الجبل، الان صاروا وراء جيش المسلمين، كانوا هذه المدة كلها امام الجيش، لكنهم لما التقوا هذا الالتفاف صاروا وراء الجيش. الان الجيش هاجم يجمع الغنائم ويقتل في الكفار، وفجأة جاءهم جيش من وراءهم بدأ يقتل فيهم، وبدأ الصراخ في المسلمين من خلفهم. اللي في المقدمة ما يدري ما يصير، ترجعوا وبدأ يقاتلون المسلمين اللي جايين من هذه الجهة فارين من خالد، وبدأ القتال بين المسلمين أنفسهم، لأن كانوا مجددين بالحديث ما يعرفون بعض. حتى إن أبا حذيفة يقول عن نفسه رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان يقول عن نفسه رضي الله عنه يقول رأيت أبي يضربه المسلمون من جهتين، هؤلاء يضربون هؤلاء يضربون يا أبي، وأنا أصرخ فيهم أبي أبي يرحمك الله هذا أبي، يقول من شدة دورة ما سمعوني فقتلوه. وبدأ خالد يضرب المسلمين واشتدت الفوضى،

الذي ادعى النبوة فيما بعد وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، ثم ان الرجل فيما بعد اسلم، لكن في ذلك الوقت كان على الكفر، فكان يحاول استعداد الهجوم على المدينة. بلغت الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، فقبل ان يهجم بنو اسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة ابي سلمة، بقيادة ابي سلمة رضي الله عنه من 150 رجل، فتحرك السرية بني سلمة الى ديار بني اسد، فوجدهم يستعدون للغزو، فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم، تفروا من كل مكان، واستطاع ابو سلمة ان يسلب اغنامهم وابلهم ويرجع بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فخافت بني سلمة، قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه، فالغوا فكرة الغزو هذه. كذلك استعدت قبائل هذيل لان تغزو المدينة، فهذه القبائل القريبة من مكة ارادوا ان يستعدوا ايضا لغزو المدينة، وكان يحركهم خالد بن سفيان الهذلي، فخالد بن سفيان بدأ يجمع الجموع وبدأت تنحشد له حشود كبيرة جدا، ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر قبل أن يهجم على المدينة، فجاء برجل حصيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس، قال اذهب وإن استطعت أن تقتل لي خالد بن هذيل خالد بن سفيان الهذلي تفعل. فقال له النبي، قال له يا رسول الله انا لا اعرف خالد بن سفيان، كيف اعرفه؟ قال اذا رايته يمتلئ قلبك خوفا فخاف منه. فتعجبت، يقول عبد الله بن انيس، فتعجبت فاني لم اكن اخاف الرجال، ما عمري خفت من احد، كيف هذا يخوفني؟ فقلت استعددت وقطع الطريق هذا كله من المدينة إلى قريب من مكة في سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس، لأنه كان واقف وحده، فذهب وحده قطع الطريق ماشيا من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، فوصل كان يسير وحده، فما أحد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر لوحده ما حد يخاف منه، وما كان معه سلاح إلا خنجر حتى ما حد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل، وصل مع صلاة العصر، وصل مع صلاة العصر على تل، أول ما طلع من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلب خوفا من هذا الرجل، يقول عرفت أنه خالد بن سفيان، ما كنت أخاف أحد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت أن هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قلت عرفت الآن أريد أقتله، صلاة العصر داخلة، فخشيت لو صليت يفوتني، ولو رحت اقتله انشغل فيه تسمي صلاة العصر، يقول فصليت وانا ماشي، صليت العصر وانا ماشي ايماء حتى ما يفوتني، فوصلت اليه فقال من الرجل، هو بداني من الرجل، فقلت من غزاعة، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه، قبيلة خزاعة كل العرب تسميها خزاعة، لكن هم ما كانوا يسمون انفسهم خزاعة، كانوا يسمون انفسهم غزاعة بالغين، لو قلت لك خزاعة لا اعرف اني لست من خزاعة، فقال غزاعة رجل من غزاعة، سمعت انك تجمع لمحمد فاحببت ان اشاركك، فقال نعم، فيقول بدأت احدثه هو مطمئن لي ليس معي سلاح، فبدأت اسأله ايش الاخبار وكذا، النشوة ابتعدوا عني، يقول اول ما ابتعدوا اخذت السنجر وبدأت اطعن فيه، وقلت فطعنت عدة طعنات حتى تأكدت أنه مات وفرض، لا يبحث ما في أحد، نشوى الولم إلى أن سمع الناس ولا ما في رجل كان اختفى، فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا، قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا كيف نستطيع أن نقاتله، ففشلوا بهذا الأمر وانفض جمعهم، رجع عبد الله بن أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما وصل إلى المدينة رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يبتسم، فقال أفلح وجهك يا عبد الله بن أنيس، قال أفلح وجهك يا رسول الله قتلته، فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة، هذا رجل واحد أنقذ المسلمين